ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل. أشرف علوم الأرض، علوم الأرض البشر ودليل علم الكتاب، أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وبعد. هرمنيوطيقة التنوير، علماني التنوير، الملاحدة، المتخفين، هذا المخطط الذي يريد أن ينشر الشك في الإسلام، نشر التشكيك في الثوابت، إسقاط هيبة السنة في قلب المسلم، إسقاط هيبة فهم السلف. من أشهر أطروحات هرمنيوطيقة التنوير أن يقول أحدهم: إذا التزم المسلم وأصبح ملتزما بالنص الشرعي وفق فهم السلف، فإنه يتحول مع الوقت إلى التطرف. وهذا من أخطر خطابات هؤلاء، يربط بين الالتزام بالنص الشرعي والتطرف. يحاول أن يقنع الناس ويقنع السلطة السياسية في العالم الإسلامي أن من التزم فإنه مع الوقت يتحول إلى إنسان متطرف. هذا ما تقوم به اللوبيات المتطرفة في العالم الغربي لتخويف السياسيين في الغرب من المسلم الملتزم. وهذا الخطاب التحريضي هو الذي أسس للإسلاموفوبيا، الخوف من الإسلام في الغرب. إذا أردت أن تكون مسلما على منهج هرمنيوطيقة التنوير، فعليك أن تتحرر من التراث، تتحرر من فهم النص الذي عليه سلف هذه الأمة، تتحرر من السنة النبوية. ماذا يتبقى؟ يتبقى القرآن. أعطنا القرآن ونحن سوف نفسره لك. هرمنيوطيقة التنوير تفسر لك القرآن وفق أي هوى يريدون، فيتحول الإسلام إلى دين إلحادي كيوت، لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه، يدرس كما يدرس وشي الثوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إسلام آخر الزمان. تتحول الأمة إلى حفالة كحفالة الشعير، ليس لهم قيمة، وعلى أمثال هؤلاء تقوم الساعة. أما الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي سار عليه سلف هذه الأمة، فهذا عند دعاة هرمنيوطيقة التنوير غير مقبول. تصوير المسلم الذي التزم بدينه على أنه تطرف، هذه إعادة لصناعة التطرف. أنت بهذا تصنع حالة من التعاطف مع التطرف في العالم الإسلامي. تصور للناس المتطرف على أنه إنسان التزم بدينه وفق فهم سلف الأمة، فأنت تصنع تعاطفا مع التطرف، فهذه إعادة صناعة للتطرف لكن من طريق آخر. فهذا الخطاب يهدد الأمن المجتمعي في العالم الإسلامي. والنقطة الأخطر من هذا أن القراءة المتطرفة للنص الشرعي هي قراءة تنويرية وليست قراءة تراثية. القراءة المتطرفة للنص الشرعي هي قراءة متحررة من فهم السلف للنص. فتنوير الهرمنيوطيقة والتطرف كلاهما يتعامل مع النص من غير أي انضباط أو التزام بفهم النص وفق ما عليه سلف الأمة. كلاهما قراءة متحررة من غير ضبط منهجي. المسلم الملتزم بدينه، المسلم الذي التزم بالتراث، هو الذي صنع حضارة عملاقة، الحضارة الإسلامية. فهم الإسلام بالفهم الذي عليه سلف الأمة قاد العالم، أسس لكل العلوم التجريبية. السنة التي دخل فيها الإسلام إلى القسطنطينية عام 1453 ميلادية هي نفس السنة التي انتهت فيها العصور المظلمة في أوروبا. أيضا المسلم الملتزم بدينه ملزم في دينه باحترام الآخر، ملزم في دينه بالتعددية التشريعية. أحد كبار رهبان الكنيسة في كتابه آباء مجمع نيقية يقول: يجب علينا طاعة المسلمين، يجب على المسيحي أن يطيع المسلم. لماذا؟ يقول هذا الراهب: لأن المسلم يحسن إلى النصارى ديانة وليس سياسة. المسلم مأمور في دينه بالإحسان إلى النصارى. اليهود كانوا بيهربوا من بطش المسيحية الأوروبية إلى الخلافة الإسلامية. أعظم مفكر يهودي في 1000 سنة اللي فاتت موسى بن ميمون، والذي يقول عنه اليهود: من موسى إلى موسى لم يقم مثل موسى. هذا الرجل كتب أعظم المصنفات في اليهودية. تعرفون أين؟ كتبها في قصر صلاح الدين الأيوبي. فالتعددية عاشها المسلمون واقعاً قبل أن نرى دعاة التنوير، دعاة هرمنيوطيقة العالمانية. كهنت هرمنيوطيقة التنوير، هرمنيوطيقة العالمانية، يعيدون صناعة التطرف لأنهم يتغذون على التطرف، يقدمون خطابهم من تحت طاولة التطرف، يكذبون على النظام الحاكم أنهم يقدمون خطابا يخلص من التطرف، مع أن طرحهم هو إعادة توليد للتطرف. هم أحوج الناس للتطرف، يصنعون التطرف حتى يتغذوا عليه. من الذي فند التطرف غير علماء المسلمين بفهم سلف الأمة؟ لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى المتطرفين الخوارج في المناظرة الشهيرة، ماذا قال لهم؟ قال: أتيتكم من عند أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عند صهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، ليس أحد من الصحابة على منهجهم. فلما تقول لي إن أنا لو التزمت سأصير متطرفا، فأنت بهذا تكذب على الدين، تكذب على فهم سلف هذه الأمة. معنا ومعكم الباحث والمفكر المصري الأستاذ ممدوح الشيخ، والرجل باحث في الملف العلماني، له أكثر من 1000 مقال في نقد العالمانية، حرر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية مع الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله. والسؤال الذي نطرحه على الأستاذ ممدوح الشيخ في هذه الحلقة: هل البشر ماديا عالمانيا إلحاديا متساوين، أم أنه لا يمكن التأسيس للمساواة بين البشر إلا من خلال الدين والدين فقط؟ هو بالأساس عندنا هنا اعتبارين يجب أخذهم في الاعتبار عند تدقيق هذه المسألة. الجزء الأول أنه الحكم على البشر بالتساوي أو التفاوت مبني على معرفة بطبيعة البشر. فمن أين أتت المعرفة بطبيعة البشر؟ من المنظور المادي العلماني الغربي، بدأت بنسبة أمم نفسها إلى آلهة مفترضة، أن هؤلاء الشعب مقدس وأبناء الإله الفلاني، إلى أن وصلنا إلى الدارونية التي ألغت كل هذه الفوقيات بما فيها الفوقية التي أقرها رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، مؤكدا أنه خلق الإنسان وكرمه وكرم نسله، لقد كرمنا بني آدم، ليقول أن كل هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، وكلنا من الطبيعة المادة ننتمي إلى عالم لا يختلف فيه الجماد عن الحيوان عن الإنسان، وبالتالي المساواة هنا تسوية، بمعنى أنها تحقير، إنزال من المكانة الإنسانية إلى ما دونها. أنت تحتاج حتى تستطيع أن تقول البشر متساوين كحكم مطلق أو البشر غير متساوين كحكم مطلق، إلى أن يكون لديك تعريف للنفس الإنسانية والطبيعة البشرية. هذا مصدره الصحيح الوحيد الأديان، بدليل أن فلسفات أخرى وتصورات أخرى أتت بأمور عجيبة وصلت في النهاية إلى نفي مركزية الإنسان وإلى الرغبة في إخراجه من هذه المكانة في الكون. وهنا الأمر الآخر أسبق وأقدم قليلا، له صلة بما تحدثنا عنه في قصة إبليس، عندما قرر أن يضع معايير تصنيف للأشياء في الكون تحقق له هدفا محددا. الصراع هو على معايير التصنيف. مثلا ادعاء ان الافضلية ترتبط في الكائنات بالمادة التي خلق منها الكائن هي قضية كما اشرنا لا يوجد ما يسندها من دليل لا تجريبي ولا عقلي ولا رياضي ولا بأي معنى، وانما هي توفر له ان يدعي اسبقية الطين النار على الطين وبالتالي افضليته على ادم افضلية مطلقة لا تخضع للمنافسة. تعود الى النظريات العرقية المعاصرة تكتشف انها لم تفعل شيئا سوى اخذ هذه البنية النظرية التي وضعها ابليس ووضعت فيها محتوى معاصر. الآرية قامت على فكرة افضلية الجنس الآري على ما سواه من البشر دون ان يكون للامر موجب ولا مبرر ولا منطق. كل الاعراق التي ادعت شيئا من الفوقية اخذت بنية المثال الابليسي، ان يكون لديك معايير تصنيف تضعها انت لتحقق لك هدفا وبالتالي تخرج بها عن معطيات المنطق والحس والمشاهدة والتجربة وكل ما يمكن أن يأتيك بحقيقة مطلقة تستند إليها. الأديان كوحي سماوي حقيقة مطلقة يمكنك أن تستند إليها وقامت على المساواة التامة بين البشر فيما هو إنساني. وتعجب أنه أحد الأحاديث التي توقفت أمامها طويلا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمن سبقوا إلى الإسلام عندما يضع نفسه وهو النبي الخاتم وهو من كرمه رب العزة سبحانه وتعالى كما نرى في القرآن الكريم بين هؤلاء، يشير ليس فقط إلى تساوي البشر في الإنسانية بل إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يفكر في يوم من الأيام رغم كل ما كرمه الله به أن يضع فاصلا بينه وبين طبيعته البشرية، وأكد هذا مرات وأكد القرآن ذلك غير مرة. وبالتالي إذا قررت أن تخرج عن قاعدة ما يمكنك أن تؤدي إلى ضدها. ودعنا نوضح هذا للمشاهد بدرس تمثيلي بسيط جدا. أنا أعتقد أنه القاعدة الذهبية في فهم هذه المسألة اتصالا مع ما فعله إبليس هو المنطق الأرسطي. أحد قوانين المنطق الأرسطي أنه ألف إما ألف أو لا ألف، الشيء أي شيء إما أن يكون هو أو يكون أي شيء. فحضرتك لو الساعة دي أنكرت أنها ساعة فيمكنها أن تكون دبابة أو طائرة أو ملعقة أو أي شيء آخر، لا يوجد قيد على تسمية الشيء أو تحديد كنه إذا خرجت عن كنه الأصلي، وبالتالي ثمة حقيقة مطلقة في الحياة. العلمانية أحد الثوابت التي قامت عليها إنكار الحقائق المطلقة رغم أنها أحلت حقائق مطلقة دنيوية ومادية محلها، لكن لنصدق الأمر نحن نقول إنه سننفي عن هذا الفعل أو عن هذا الوصف أو عن هذا الكيان عن هذه الكينونة أنها بالصفة التي هي بها، وبالتالي التلاعب بمعايير التصنيف على هذا النحو يفتح الباب لعدد من الاحتمالات غير ممكن غير نهائي. أحد النقاشات التي دارت يوما ما بيني وبين أحد العلمانيين على مسألة أحكام الميراث كان نصر حمد أبو زيد من الأسباب التي أدت إلى الحكم بردته وتفريق بينه وبين زوجته دعوته إلى تغيير أحكام الميراث، وكان يرى أنه الزمن تجاوزها وأنه يجب أن نكون ثوريين وكذا. فأنا سألت هذا الشخص الذي كان يجادلني مدافعا عن وجهة نظر نصر حميد أبو زيد، لماذا تفترض أننا عندما نعدل عن أحكام المواريث الواردة في القرآن الكريم والتي أكدتها السنة الفعلية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سوف نقبل المساواة؟ أنا يا أخي هفترض افتراض أجمل، ما نحرم الكل من الميراث، ما الدولة ترث الجميع، ما ندخل أطراف غير الواردين نصا في القرآن الكريم كورثة وندخل أشخاص آخرين من قرابات النسب أو الصهر، ندخل من قرابات النسب أو الصلب، ندخل الجيران. وبالتالي أنت يمكن أن تفتح الباب أمام عدد من الاحتمالات لا نهائي إذا عدلت عن أن ألف هي ألف، أن أحكام الميراث هي كما وردت في القرآن الكريم بالأنصبة المذكورة والأشخاص المذكورين. ولا يجوز أن تدعي أن لديك إجابة واحدة هي إجابة المقرر المدرسي أو الكتاب المدرسي يجب أن نعدل عن وحي سماوي حتى نقبلها. هذه الإزاحة على امتداد تاريخ العلمانية في العالم العربي موجودة، هذه الرغبة في إحلال أفكار محل أفكار ومنحها قداسة الأفكار التي تخلينا عنها رغم أنهم عندما يقترحون هذه الأفكار يقترحونها زاعمين أن المشكلة في القداسة في هذه الفكرة ما بنقدرش نغيرها. يا جماعة أنتم مقتنعين بقداسة الأحكام التفصيلية دي والزمن بيتغير ويتبدل ونريد التغيير، أنت إذن تريد أن تحل مقدس علماني محل مقدس ديني وهي في النهاية دعوة دينية وليست دعوة دنيوية كما تدعي، وعليك أن تحرر المصطلحات حتى نستطيع أن نتحاور بشكل أفضل. وبالتالي أنت أمام بعد معرفي ينبغي أن تحفر وراءه بقدر الإمكان حتى تصل إلى النموذج النظري الكامن وراءه، ولا تخدع بالطريقة التي تصاغ بها القياسات المنطقية المخادعة. وفي عبارة ختامية، وأنا أشكرك على هذا السؤال الاستضاحي لأنك ذكرتني بشيء مهم جدا. في 1994 كنا بننظم مؤتمر عن حرية التعبير، كانت قضية جدلية جدا وبالذات بين الإسلاميين والعلمانيين، ورجعنا إلى المستشار طارق البشري عليه رحمة الله، فقال ملاحظة لغوية دقيقة جدا وخطيرة جدا، قال لا يوجد شيء اسمه حرية التعبير. صدمنا من التعبير. إزاي سيادة المستشار؟ قال هناك الحق في التعبير، الحريات مطلقة ليس عليها حدود، حضرتك وأنا وأي شخص آخر لديه الحرية في أن يعبد رب العزة أو يعبد شجرا أو حجرا أو ويحاسب أمام الله، هذا شأنه، لكن الحقوق لها أول ولها آخر، الحق متحيز والحرية مطلقة. وبالتالي إذا تحدثت عن حرية التعبير فأنت تتحدث عن شيء نطاقه له أول وليس له آخر، يجوز للشخص أن يقول أي شيء، لكن الإسلام لا يعرف حرية التعبير، الإسلام يعرف الحق في التعبير. وبالتالي التحول من لفظ حرية إلى لفظ حق غير المعنى تماما وغير النطاق تماما الذي نتحرك فيه. عمليات الإزاحة هذه حادثة دائما، والافتقار إلى التدقيق في اللغة وفي المحتوى يجعل بعض المسلمين حسن النية ينسقون وراء هذه القصص، ثم يجدون أنفسهم في النهاية أمام تصور معرفي تجريده يؤدي إلى الخروج عن ثوابت عقائدية أو حقائق شرعية. وبالتالي حتى نقل المصطلحات الغربية بهذا الشكل أصبح لدينا فيه الحمد لله قدر من المعرفة ثقافيا بعد جهد الدكتور المسير الله يرحمه وآخرين في مسألة الانحياز في المصطلحات والتعابير المنقولة من الحضارة الغربية، وأصبح لدينا أيضا تراث من المعارك، يعني قضية حرية التعبير في الإساءة إلى المقدسات الدينية أو تصوير الأنبياء تصويرا لا يليق أو التطاول على مقام رب العزة. الحق في التعبير متحيز له أول وله آخر، وحق حضرتك ينتهي عند مساسه بحقي أنا أو بحق جار أو بحق شخص له حقوق تتنازع المحل على أمر ما. وبالتالي الحقوق أفكار متحيزة ومحددة لها بدايات ولها نهايات، أما الحريات فليس كذلك. لو أزلنا المقدس الديني فسوف يحل مكانه المقدس العالماني، فأنت بين تقديس كلام رب البشر وبين تقديس أهواء البشر فاختر. فالعالمانية بنية أرضية دينية، العالمانية مهياش بنية محايدة تقبل بالآخر، كلا، العالمانية تفرض نفسها بديلا عن الدين. في حلقات قادمة إن شاء الله نلقي مزيدا من الضوء على المسكوت عنه في هرمنيوطيق العالمانية. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرمنيوطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل، الدين شرائع ملزمة وحدود مش عرضة للتغيير ولا التبديل. أشرف علوم الأرض، البشر ودليل الرب من جناب الدين، عن جهل كانت دعوته تطليل. علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل، واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.